سوى امرأة واحدة وهي بنانة امرأة الحكم القرظي، لأنها كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت ورحى فقتلته لعنها الله، وقسم أموال بني قريظة على المسلمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا، ولما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ، وذلك أنه حين أصابه الجرح قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. وكان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه فانفجر عليه فمات منه رضي الله عنه. وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 رضي الله عنهم أجمعين، آمين. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله عن غزوة بني قريظة في قوله رحمه الله: ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذا الحصار الذي دام هذه المدة 25 ليلة، فأسلم ليلة إذن 3 وهم ثعلبة وأسيد ابن سعية وأسد بن عبيد، وهم نفر بني هدن بني عم قريظة والنظير. وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدة القرظي فانطلق ولا يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. لما أعلنوا نقض العهد أعلن امتناعه عن النقض لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عمرو بن سعدة القرظي. ولما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم قالت الأوس: يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخوتنا الخزرج وهؤلاء موالينا، يعني أن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بني قينقاع وكانوا حلفاء للخزرج، لما ألح عليه عبد الله بن أبي في شأنهم أن قبل شفاعته فيهم، فأذن لهم في الجلاء من المدينة دون أن يقتلوا، ولا يأخذ معهم إلا ما يحمله البعير دون السلاح والعتاد الذي يستعمل في الحرب. فالأوس هنا طالبوا لأنفسهم بمثل ما حصل للخزرج حين شفع من أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن يهود بني قينقاع، فقالوا: وهؤلاء موالينا، يعني يهود بني قريظة موالينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم، يعني منكم من الأوس؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. وكان سعد رضي الله عنه قد أصيب إصابة رضي الله عنه وأرضاه لما كانوا حول الخندق يحمون المدينة من الأحزاب، أصابه رضي الله عنه سهم في أكحله فجرح فيه، والأكحل عرق في وسط الذراع وهو عرق قاتل. وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، وهذا أيضا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته رضي الله عنه. فبعث إليه صلى الله عليه وسلم، بعث إلى سعد بن معاذ، فجئ به، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا له مكانا وطيئا وسهلا ومريحا، لأنه مصاب، وإخوته من الأوس محيطون به. لماذا؟ يستعطفونه في الحكم على هؤلاء، وهم يقولون: يا أبا عمرو أحسن في مواليك. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة، يعني عرفوا أنه سيحكم عليهم بالقتل. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم. والسيادة هنا الرئاسة والإمرة التي كانت له عليهم رضي الله عنه. قوموا إلى سيدكم، وهذا القيام قيام للمعاونة والمساعدة وإنزاله من المكان الذي هو راكب عليه على الحمار، فهذا القيام قيام لا بأس به، مثله القيام للشخص لمصافحته ولمعانقته للترحيب به وإدخاله للمكان المناسب، كل ذلك كما ذكر أهل العلم لا بأس به إذا كان لهذا القصد، بخلاف القيام الذي هو للتعظيم المجرد دون أن يكون هناك قصد مثل هذا القصد الذي هو القيام للمعاونة أو الترحيب أو إدخال المكان، إدخال الضيف إلى المكان المناسب في الضيافة والمكان المعد له في البيت ونحو ذلك. فقام إليه المسلمون فقالوا يا سعد قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة، قال عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن أحكم فيهم كما حكمت، يعني أن أنصف في الحكم وأعدل وألا أجور في حكم مع هؤلاء ولا تأخذني في الحكم عليهم لومة لائم. قالوا نعم. قال وعلى ما هاهنا، وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أي أن سعدا يشير إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه احتراما له صلى الله عليه وسلم وإجلالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذرارهم، المقاتلة يقتلون وتسبى الذراري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بهذا الحكم لقد حكمت فيهم بحكم الله، فيعلم بذلك أن هذا الحكم الذي حكم به سعد ونفذ هو حكم الله عز وجل، فلا يجوز لمسلم أن يعترض على حكم الله جل وعلا، فهذا حكم الله فيهم وهو حكم عدل، وهم مستحقون لهذا الحكم تمام الاستحقاق وجديرون بأن ينزل بهم هذا الحكم لأنهم أعداء، ومن أشد اليهود عداوة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، والفعلة التي فعلوها هي من أشنع الأفعال وأفظعها. وابن القيم رحمه الله كما ذكر شيخنا في شرحه يقول في كتابه الزاد وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم، إخوانه بنو قينقاع وبنو النضير الذين حصل لهم الإجلاء فقط من المدينة، لكن هؤلاء قتلت المقاتلة منهم لأنهم أغلظوا كفرا وأشد عداوة وجرما من سابقيهم. وعندما تعقد مقارنة بين جرم هؤلاء وجرم الطوائف الأخرى التي سبقتهم لنقض العهد نجد أن جرم هؤلاء أفظع وأشد، لأن بينهم وبين المسلمين عهد أن يتناصروا وأن ينصروا المسلمين وأن لا يخذلوهم، ثم لما يكون المسلمون في هذه الوقعة وهذا الجمع الكبير الذي احتشدوا لاستئصال المسلمين والقضاء عليهم في هذه الأثناء من الوراء ينقضون العهد ويتحالفون مع اليهود، وهذا جرم عظيم بلا شك، لكن لطف الله عز وجل بعباده وتأييدهم بتأييده كان هذا هو الأمر الذي أكرم الله عز وجل به عباده المؤمنين، الله عز وجل لطف بعباده وأيدهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، وأنزل الله عز وجل نصره العظيم على عباده المؤمنين. فالحكم إذن في هؤلاء أن تقتل مقاتلتهم، وهذا حكم عادل وهو حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي سبع سماوات كما جاء بهذا اللفظ في بعض الروايات. وهذا فيه إثبات علو الله عز وجل على عرشه المجيد، وأنه عز وجل علي عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بادر إلى تنفيذ الحكم وهو قتل المقاتلة من هؤلاء، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم، يعني من بلغ، من أنبت الشعر، شعر العانة، وهذا علامة البلوغ، ومن لم يكن أنبت ترك. ولهذا جاء في الحديث في السنن أبي داود والترمذي عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرضي قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. قال: فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة اليوم، وكانوا ما بين 600 إلى 700، وقيل ما بين 700 إلى 800. وهذا الحكم الذي نفذ فيهم حكم لا جور فيه ولا ظلم. قال ابن كثير رحمه قال الحافظ ابن كثير: ولم يقتل من النساء، أي من نساء بني قريظة، أحدا سوى امرأة واحدة، وهي بنانها امرأة الحكم القرضي، لأنها كانت قد طرحت على رأس سويد بن الصامت رحى، ولعل الصواب خلاد بن سويد، لعل الصواب خلاد بن سويد كما جاء في البداية والنهاية وفي كتب السيرة، في أكثر كتب السيرة، وليس سويد بن الصامت، إنما خلاد ابن سويد هو الذي طرحت عليه الرحى هذه المرأة فقتلته لعنها الله. فهذه الواحدة من النساء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقتلت. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم وقسم أموال بني قريظة على المسلمين، للراجل يعني الذي على قدميه سهم واحد، وللفارس 3 أسهم، وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وختم الحديث عن بني قريظة قال: ولما فرغ منهم، لما فرغ من قتل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر الله عز وجل عيون المؤمنين بهؤلاء العتاة المجرمين، نقضت العهد، استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أنه لما أصابه الجرح الذي كان في غزوة الأحزاب دعا بهذا الدعاء، والحديث الصحيحين قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني له، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، أي يفجر هذا الجرح ليموت شهيدا في سبيل الله بهذه الإصابة التي أصابته في غزوة الأحزاب، ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. يعني سأل الله عز وجل أن يبقيه حتى تقر عينه في هؤلاء اليهود الذين نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه، يعني بالكي، لئلا يسيل الدم ويتوقف من مكانه، فانفجر عليه، يعني بعد أن تم الأمر في بني قريظة، وقرت عينه رضي الله عنه بما رآه، فمات منه، مات من هذا الجرح، وهو معدود في شهداء غزوة الأحزاب، وهم 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه منقبة عظيمة من مناقب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، لما مات اهتز لموته عرش الرحمن فرحا بقدومه. وهذا فيه إثبات العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل العظيمة، وهو أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات، والله عز وجل وصفه بأنه العرش العظيم والعرش الكريم والعرش المجيد والمجد والسعة، وصف بالمجيد لسعته لأنه أوسع المخلوقات وأكبر المخلوقات. وقد جاء في حديث في المسند حسنه بعض أهل العلم ما يبين عظمة هذا العرش، حيث سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات، يعني قطعة من الحديد صغيرة رميت في صحراء. فإذا أردت أن تقارن بين حلقة من حديد وصحراء ممتدة، ما هي نسبة هذه الحديدة إلى الصحراء؟ لا تذكر. فالكرسي نسبته للعرش مثل نسبة هذه الحلقة من الحديد إلى الصحراء. والله عز وجل قال في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان هذا الكرسي الذي هو عبارة عن حلقة من حديد في صحراء، إذا كان هذا الكرسي يسع السماوات والأرض، فكيف إذن بحال العرش؟ فالعرش إذن عظيم، وهو مخلوق خلقه الله عز وجل ثم استوى عليه، يعني علا وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وعظمته. وهو غني عن العرش وما دونه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا الحديث الصحيح اهتزازا، وهذا الاهتزاز كما ذكر المصنف رحمه الله فرحا بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفيه دليل على أن أرواح الشهداء ترفع إلى عليين، فهذه منقبة عظيمة وفضيلة جليلة لهذا الصحابي العظيم رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. ثم قال رحمه الله: وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة رضي الله عنهم، رضي الله عن جميعهم، آمين. إلى هنا ينتهي الحديث عن غزوة بني قريظة. وثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذلك فصولا في بيان كقتل أبي رافع، وبيانه أنه لم يقتل مع بني قريظة كما قتل أصحابه، إلى آخر ما ذكر، وسيأتي إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.